بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف رحمه الله حول موضوع علم الأصول: استدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين، أحدهما أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، والآخر أن التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع فهو المطلوب، وإن كان بالغرض على أساس أن لكل علم غرضا كليا يختلف عن الغرض من العلم الآخر، فحيث إن الغرض من كل علم واحد والواحد لا يصدر إلا من واحد، فلا بد من افتراض مؤثر واحد في ذلك الغرض. وحينئذ يكون لكل علم موضوع واحد، وهو الجامع بين موضوعات مسائله. يحاول المصنف رحمه الله أن يبين لنا استدلال المشهور على أن لكل علم موضوع، وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العروض. فإذا كان إسنادا حقيقيا فحينئذ تكون العوارض ذاتية، تكون المحمولات ذاتية. وأما إذا كان الإسناد من قبيل إسناد الشيء إلى غير ما هو له، إذا كان إسنادا مجازيا فحينئذ تكون العوارض غريبة، وموضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. وقد فسرها صاحب الكفاية رحمه الله بهذا التفسير، أي بلا واسطة في العروض، يعني بلا إسناد مجازي، كما تقول جرى الميزاب، فهذا الإسناد إسناد مجازي، الميزاب جار إسناد مجازي. أما لو قلت جرى الماء فهذا الإسناد إسناد حقيقي، الماء جار، فحينئذ يكون من العوارض الذاتية. وكذا لو قلت جالس السفينة متحرك فهذا الإسناد إسناد مجازي، لأن جالس السفينة حقيقة، وإن كان في مناقشة المثال جالس السفينة ليس بمتحرك وإنما بواسطة حركة السفينة، فهذا الإسناد إسناد مجازي. فهنا توجد واسطة في العروض، واسطة في الحمل. الغرض: استدل المشهور على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين، وهذا الموضوع هو المحور الذي تدور حوله أبحاث ذلك العلم، كقطب الرحى، فهذا الموضوع هو الأمر الكلي والجامع الكلي بين موضوعات مسائل ذلك العلم. الدليل الأول قالوا أن تمايز العلوم هو بتمايز الأغراض، عفوا بتمايز الموضوعات، أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات. فنلاحظ أن علم الطب مثلا له موضوع يمتاز عن موضوع علم النحو، فعلم الطب يبحث عن بدن الإنسان من حيث الصحة والسلامة، علم النحو يبحث عن الكلمة، الفلسفة عن الوجود أو الموجود بما هو موجود، عن أحوال الموجود بما هو موجود، مطلق الوجود. فتمايز العلوم لكل علم هنا موضوع، فتمايز العلوم إنما يكون بتمايز الموضوعات. السيد رحمه الله يعلق على هذه المحاولة بأن هذا الاستدلال وهذا الدليل أشبه ما يكون شنه بالمصادرة، لأنك تقول إن تمايز العلوم شنه بتمايز الموضوعات، فكأنك قد افترضت في رتبة سابقة هذه الفرضية، افترضت شنه فعلا في رتبة سابقة أن التمايز إنما يكون بالموضوعات، أشبه شيئا بالمصادرة، يعني أن هذا الدليل عين الدعوة. لذا قال رحمه الله: وهذا الدليل أشبه بالمصادرة، يعني ليس مصادرة حقيقة 100%، لكن أشبه شيئا بالمصادرة. ما معنى المصادرة؟ يعني جعل الدعوة عين الدليل، جعلت الدعوة هي الدليل. احنا الآن نسأل هل يلزم أن يكون لكل علم موضوع؟ قلت نعم. بأي دليل؟ قلت لأن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، فهذا الدليل أشبه شيئا بالمصادرة. في الوقت الذي نريد نحن أن نثبت أن التمايز بأي شيء، لذلك قال في تقريرات البحث الخارج، تقريرات سيد محمود الهاشمي: لكونه أشبه بالمصادرة، حيث إن معرفة كون تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها هذا فرع معرفة وجود موضوع واحد لكل علم يتميز عن موضوع غيره. فإذا هذا الاستدلال ليس استدلالا في الواقع، وإنما هو أشبه شيء بالمصادرة. أحدهما أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، بمعنى أن استقلال علم النحو عن علم الطب مثلا إنما هو باختصاص كل منهما بموضوع كلي يتميز عن موضوع العلم الآخر، فلا بد إذن من افتراض الموضوع لكل علم. قال: وهذا الدليل أشبه بالمصادرة، أي جعل الدعوة لعتي الدعيها عين الدليل، الدعوة عين الدليل. لأن كون التمايز بين العلوم بالموضوعات، ترى أنا راجعت تقريرات البحث الخارج السيد الشهيد، يعني ليس هناك شيء جديد، مطلب جديد زيادة على ما ذكره في الحلقة الثالثة، إنما العبارة في الحلقة الثالثة مضغوطة ومختصرة، ولا نفس المطلب. هذا مش قرأت لكم البحوث السيد محمد الهاشم تقريرات مجلد الأول. وهذا الدليل أشبه بالمصادرة، لأن كون التمايز بين العلوم بتمايز الموضوعات هذه هي الدعوة، يعني الدعوة هي نفس الدليل، هو فرع وجود موضوع لكل علم. إحنا الآن نريد مائز قبلي، نريد على أي أساس وبأي ملاك تتمايز العلوم، يقول لي إن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، لأن التمايز شنو في علم النحو عن علم الطب؟ هو بالموضوع. فهذا الدليل أشبه بالمصادرة. ليش أشبه بالمصادرة؟ لأن كون التمايز بين العلوم بالموضوعات وفرع وجود موضوع لكل علم، وإلا تعين أن يكون التمييز قائما على أساس آخر كالغراض، وهو ما مال إليه صاحب الكفاية الأخوند الخراساني رحمه الله من أن التمايز بين العلوم ليس بالموضوعات ولا بالمحمولات، يعني ليس بتمايز الموضوعات ولا بتمايز المحمولات، وإنما هو على أساس الغرض من كل علم، فتتمايز العلوم بتمايز الأغراض. فناقش في استدلال المشهور من أنه إنما يكون التمايز على أساس اختلاف الغرض في هذا العلم عن ذاك العلم، وليس التمايز بتمايز الموضوعات ولا بتمايز المحمولات. راح نرجع إن شاء الله إلى مناقشة صاحب الكفاية، وراح يناقشها السيد الشهيد أيضا في تقريرات البحث. إنما هنا اكتفى بقوله وعدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه أدى إلى التشكك. السطر الثالث هذا الكلام من الحلقة الثالثة. وعدم تمكن بعض المحققين، إشارة إلى صاحب الكفاية حيث ناقش باستدلال المشهور، من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه أدى إلى التشكك شنو في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، ووقع ذلك موضعا للباحث. طبعا مو بس صاحب الكفاية اللي عنده تشكيك في هذه الدعوة، حتى الشيخ المظفر رحمه الله في أصول الفقه، سيد الإمام وآخرين. وأما السيد الخوي رحمه الله فقد حاول الاستدلال على عكس هذه النظرية، وهي ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، فحاول الاستدلال إقامة الدليل على أنه يجب أن لا يكون ويلزم أن لا يكون لكل علم موضوع. أما صاحب الكفاية رحمه الله فقد اعتبر أن تمايز العلوم هو بتمايز الأغراض، باعتبار أن مسائل كل علم عبارة عن قضايا مشتتة، مجموعة قضايا مشتتة، كل قضية فيها موضوع وفيها شنو محمول. خبر الثقة حجة مثلا، الظهور حجة، الإجماع حجة، الاستصحاب حجة، وهكذا. فهناك في كل قضية موضوع كما قرأنا في المنطق، وهناك شنو محمول. فالمسائل عبارة عن جملة قضايا، جملة من قضايا مشتتة متنوعة. هذه القضايا المشتتة والمتنوعة، وما عبر متنوعة، قال جملة قضايا مشتتة، جمعها شيء وأمر، جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض، يعني في التأثير في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم. منطق شنو؟ لصيانة الفكر عن الخطأ، صيانة الذهن عن الخطأ في الفكر، النحو لصيانة اللسان عن الخطأ في النطق، وهكذا. أكو غرض للعلم، غرض واحد. فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل. يعني شوف مجموعة قضايا، القضية بها محمول الموضوع، قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين، يعني في غرضين، مما له تأثير في غرضين، لأجل كل منهما دون علم على حدة. تصير هذه المجموعة من القضايا مندرجة ضمن هذا العلم، في نفس الوقت أيضا مندرجة ضمن العلم الآخر، ولكن باعتبار شنو؟ اختلاف الغرض، هنا غرض وهنا غرض آخر. وإلا القضايا هذه هي هي في هذا العلم بعض المسائل. إن اعترضت عليه قد على هذا يمكن تداخل علمين في جميع المسائل، صح ولا لا؟ يقول لك لا يقال على هذا على أساس أنه تأثير الغرض، لا يقال على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما فيما كان هناك مهمان، أي غرضان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما. فإنه يقال أولا مضافا إلى بعد ذلك، يعني تلازم غرضين ومهمين، بل امتناعه عادة وعرفا أنه هناك علمين ولهما شنو؟ غرض واحد فقط، عادة هذا ما يصير، ممتنع. مضافا إلى بعد ذلك مستبعد، بل امتناعه واستحالته عادة لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين وتسميتهما باسمين، بل في الحالة تدوين علم واحد، إذا الغرض واحد ليش سوي علمين بعد؟ علم واحد، بل تدوين علم واحد. يقول لك صاحب الكفاية يبحث فيه تارة لكلا المهمين، أي لكلا الغرضين، وأخرى لأحدهما، يعني التداخل في تمام المسائل، وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل. مرة شوية مسائل في هذا العلم هي نفسها في ذاك العلم، ما يخالفهم. أما إذا تمام المسائل ليس علمين بعد، علم واحد. فإن حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة أو أزيد في جملة مسائلهما المختلفة لأجل مهمين، يعني غرضين، مما لا يخفى. ثم قال وقد انقدح بما ذكرنا، هذا اللي يقول سيد الشهيد، وعدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم، ما بين ما شرح، يعني عبارة مقتضبة ما بين فيها كلام صاحب الكفاية. صاحب الكفاية رحمه الله قال وقد انقدح، يعني اتضح بما ذكرنا أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين، لا الموضوعات، موضوعات المسائل ولا المحمولات. ممكن أنه موضوعات بعض المسائل أو محمولات بعض المسائل في هذا العلم متحدة مع ذلك العلم الآخر، ولكن هذا لا يلزم منه شنو؟ لا يلزم منه تعدد أو وحدة العلم، تعدد أو وحدة العلم، يعني قد تكون موضوعات ومحمولات المسائل في الجملة، في الجملة ها متحدة في هذا العلم مع ذلك العلم، لكن لا يلزم منه أن يكون العلم علما واحدا، بل يكون هناك علمان، اختلاف الغرض في هذا عن ذاك. كما أن اختلاف، لاحظ، هذا العلم عن ذاك العلم في جملة من القضايا أيضا لا يصير شنو؟ لا يلزم منه أن يكون هناك علمين، بل ممكن أن يكون هناك علم واحد. فإذا تمايز العلوم بتمايز الأغراض. ليش؟ لا بتمايز، لا بالموضوعات ولا بالمحمولات، يعني موضوعات المسائل ها أو محمولات المسائل. ليه؟ قال وإلا كان كل باب، بل كل مسألة من كل علم علما على حده. ليش؟ يقول لك هذا واضح لمن كان له أدنى تأمل، لأن كل قضية خبر الثقة حجة تختلف عن الإجماع حجة، تختلف عن الاستصحاب، تختلف عن الأمر ظاهر في الوجوب. هذا الأمر ظاهر في الوجوب موضوعا ومحمولا، لأن الأمر موضوع ظاهر في الوجوب محمول، موضوعا ومحمولا مختلف عن شنهم؟ خبر الثقة حجة، الاستصحاب حجة، الإجماع حجة. فحينئذ يلزم أن يكون هناك ما شاء الله من العلوم، وإلا كان كل باب مقصد واحد. مثلا ماكو مقاصد، أوامر، نواهي، أمارات، كذا. وإلا كان كل باب، بل كل مسألة، لأن هذه المسألة غدك مسألة موضوعا ومحمولا، ولا أقل، اختلاف ما في الموضوع أو في المحمول إن لم يكن في كليهما، بل كل مسألة من كل علم تصير شنو؟ علما مستقلا على حدة. بكل مسألة مسألة يصير عندنا علوم، بكل مسألة يصير علم، بكل مسألة يصير علم، كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل. فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع، موضوعات المسائل، أو المحمول، محمولات المسائل، حجة حجة مثلا، خبر ثقة حجة، إجماع حجة، كذا، لا يكون موجبا للتعدد، تعدد العلوم، سواء تعددت الموضوعات، موضوعات المسائل أو المحمولات. كما لا يكون وحدتهما، يعني وحدة موضوعات المسائل أو محمولات المسائل، لا يكون سببا لأن يكون من العلم الواحد. شاجلون صاحب كتاب يقول، يقولك إذا قلت بأنه بتمايز موضوعات المسائل يلزم أن يكون كل باب، بل كل مسألة تكون شنو؟ علم مستقل. ورد عليه رحمه الله بأنه مش مرادهم من موضوع تمايز بهذه الطريقة، بتمايز الموضوعات أي موضوعات المسائل أو تمايز المحمولات، محمولات المسائل، وإنما مرادهم موضوع العلم الذي هو الأمر الكلي الجامع بين موضوعات مسائل. ففي محل الكلام ننقل هذا من السيد بروجردي: خبر الثقة حجة، الإجماع حجة، سيرة العقلاء المنضات شرعا حجة، وهكذا موضوع علم الأصول هو الحجة في الفقه. ويقول لك السيد البروجردي أيضا معلومة ثانية، أن هذا من عكس الحمل مر عليك في الفلسفة بجعل الموضوع محمول والمحمول موضوع. موضوع الفلسفة وشنو؟ وجود. بس أنت تقول سبب وجود، تقول الموجود إما علة وإما، الموجود إما واجب وإما ممكن، الموجود إما قديم أو في الواقع. أنت هني جعلت الموجود موضوع في القضية، صح لو لا؟ علة أو معمول، هذا محمول. تعال تقول أنت شنو عكس هذه القضية، العلة والمعلول موجودان أو موجود، القديم والحادث موجود، وهكذا. يصير عكس الحمل، هذا لا يضر ولا يؤثر على وحدة الموضوع. نفس الكلام عندنا، أن موضوع علم الأصول هو شنو؟ العناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي أو الحجة في الفقه هو هذا موضوع من الأصول. لا نريد من الموضوع موضوعات المسائل حتى تقول لي أنه كل مسألة لها موضوع محمول. المراد عند هؤلاء الذين قالوا بلزوم وحدة الموضوع الذي على أساسه يكون التمايز مش موضوعات المسائل يا صاحب الكفاية، وإنما شنو موضوع العلم. وكم فرق بين موضوع العلم وموضوعات العلم؟ لذا قلنا أن نسبة موضوع كل علم إلى موضوعات مسائله المختلفة، هاي موضوعات مسائل في كل مسألة مسألة، نسبة الكلي الطبيعي إلى أفراده. فهذا الكلي الطبيعي، هذا الأمر الكلي المتحد مع موضوعات المسائل خارجا وعينا هو هذا موضوع العلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قولهم ومناقشتهم لصاحب الكفاية، وهي شنو؟ انت قلت ان التمايز في العلوم بتمايز الاغراض ديت، فنقول لك ان التمايز بين العلوم ان كان بتمايز الاغراض تمام، ان كان بتمايز الاغراض، فالجواب ان التمايز بين العلوم ان كان بالموضوع فهو المطلوب. انت تقول لا مو بموضوع العلم، الموضوع هنا موضوع العلم وموضوعات المسائل الامر الكلي، ثبت المطلوب فلا بد من موضوع، يعني الأمر الكلي الجامع لموضوعات المسائل لا بد من موضوع لكل علم إذن لكي يحصل التمايز. فثبت المطلوب أن تمايز العلوم يكون بتمايز الموضوعات. ألف باء. وإن كان شنو؟ وإن كان التمايز بالغرض الذي تدعيه يا صاحب الكفاية أن التمايز بوش بالغرض، على أساس أن لكل علم غرضا كليا غرضا واحدا كليا، ضيف هذا القيد، هذا الغرض الواحد في هذا العلم يختلف عن الغرض الواحد في ذلك العلم الآخر. فالدليل على ذلك استدلال فلسفي، وهو أن الغرض من كل علم واحد، والواحد هي الصغرى، أن الغرض من كل علم واحد، هذه صغرى الدليل، ما تكون صغرى وكبرى ونتيجة، الغرض المترتب على كل علم واحد ولو بالنوع، أكو واحد بالشخص أكو واحد بالنوع، أن الغرض من كل علم واحد صغرى، يعني نوضح مقدمة الاستدلال، الاستدلال المشهور الكبرى، والواحد يعني وكل واحد لا يصدر إلا من واحد، إذن الغرض الواحد لا يصدر إلا من واحد وهو موضوع العلم. طبعا بين رحمه الله في تقريرات البحث أن الغرض على نوعين، تارة يكون غرض تدويني وهو مرتبط شنه بتدوين العلم وليس مهما، وتارى لا يكون الغرض غرض ذاتي يعني واقعي في الواقع ونفس الأمر، مرة غرض تدويني هذا ما التدوين علم حسب القناعات وحسب نعم المنهج المتبع. فالأغراض التدوينية هي التي تطلب من وراء تدوين العلم أو تعليمه للآخرين، ولذلك يكون هذا النوع من الأغراض في العلوم شنو متنوع مختلف من شخص لآخر، غرض تدويني. وتارى الغرض ذاتي تترتب شنو يترتب هذا الغرض الذاتي على كل علم، لا من أجل التعليم أغراض تعليمية مثلا أهداف تعليمية، بل في الواقع ونفس الأمر. ما نقول عالم الواقع ونفس الأمر، اجتماع النقيض المحال في الواقع ونفس الأمر، مع قطع النظر عن مرحلة التدوين والتعليم. هذا النوع من الغرض، يا ليت أنه بيّن هاي النقطة أيضا في الاستدلال الحلقة الثالثة ما بيّن. هذا النوع من الغرض يعني الغرض الذاتي يكون بمثابة المعلول للعلم. شو يكون هذا الغرض؟ بمثابة المعلول. هناك في اللمعة دايل الشهيد الثاني في شرح اللمعة لما قال في كتاب الطهارة استعمال طهور مشروط بالنية، قال استعمال طهور بمثابة الجنس، صح لو لا؟ وهذا بمثابة الفصل. ليه؟ أنا هذا مو تعريف حقيقي للماهيات الواقعية، الماهيات الحقيقية هاي علوم اعتبارية، فكأنه بمثابة الجنس وذاك بمثابة شنو علوم اعتبارية، علوم عملية وليست علوم حقيقية، مثل الإنسان حيوان ناطق، حد حقيقي، جنس حقيقي وفصل. أيضا هني بالنسبة إلى أصول الفقه العلوم العملية، العلوم عملية والآلية والاعتبارية وليس كالفلسفة والرياضيات بعلوم حقيقية على مضطر من علوم حق الله. أكو علوم حقيقية، طيب فيزياء كيمياء فلسفة، أكو علوم اعتبارية الأدب والنحو واللغة وكثير من مسائل الأصول أيضا مسائل اعتبارية. فقال بمثابة الجنس هناك اللهم صح لو لا استعمال الطهور نفس الكلام هنا. الغرض التدويني هذا النوع من الأغراض يكون بمثابة المعلول، لأنه واحد يقول شلون يقول واحد يصوم الواحد بالفلسفة هذا ما ليش هو صحيح. راح نرد بعدين نسجل ملاحظة ونقول هذه القاعدة أجنبية عن المقام وعما نحن فيه، وما نحن فيه أجنبي عن القاعدة وأين الحقائق من الاعتبارات. لكن هني شوف قال بمثابة الغرض بمثابة المعلول للعلم، ويكون ترتب ذات الغرض على مسائل العلم من قبيل ومن سنق ترتب المعلول على علته، وعلى هذا الأساس كان لكل علم غرض واحد ولو بالنوع يترتب عليه. علم المنطق شنو؟ لأجل ماذا؟ لأجل صيانة أو الذهن عن الخطأ في الفكر. النحو صيانة اللسان، أكو غرض صح لو لا؟ فهذه هي الصغرى، أنه لكل علم صغرى، ما هي؟ لكل علم غرض. الغرض المترتب على كل علم واحد صغرى كبرى والواحد لا يصدر إلا من واحد. هذه غير ذيك اللي هي الواحد لا يصدر منه اللي يقول واجب الوجود صدر منه العقل الأول وكذا، وذاك علوم حقيقية طبعا على فرض شيء. لاحظ كثير محققين من قبل قاعدة الواحد، نقول على فرض تمامية هذه القاعدة الفلسفية وهي أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، يعني متفرع على الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، لا يصدر منه إلا الواحد، يعني الواحد العلة، الواحد المحض البسيط الذي لا تركيب فيه، لا يصدر عنه في أول مرتبة وفي عرض واحد إلا معلول بينما هذه تقول الواحد المعلول، يعني الواحد الغرض، الغرض الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة صغرى كبرى. فوحدة الغرض المترتب على مسائل كل علم تكشف لا محال عن وحدة نوعية جامعة بين تلك المسائل، بمعنى وجود قضية واحدة كلية يكون موضوعها جامعا بين موضوعات المسائل ومحمولها جامعا بين محمولات المسائل، وتكون تلك القضية هي العلة في ترتب ذلك الغرض الواحد. واضح الاستدلال؟ هذا طبق العبارة. والآخر أن التمايز قاعدة واحد الآن دوكوا إياهم فلهذا دراسة حلقة ثالثة يريد لإمداد الحكمة على أقل التقادير. باب 11 بمشي أو التجريد. والآخر أن التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع فهو المطلوب، فلا بد من موضوع لكل علم إذن لكي يحصل التمايز. هذه دعوة المشهور. الآن انجل صاحب الكفاية، وإن كان الغرض يا شيخنا المحقق، وإن كان التمايز بالغرض، أنت تقول تمايز العلوم بتمايز الأغراض لا بالموضوعات ولا بالمحلات، وإن كان بالغرض على أساس أن لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر، فحيث إن الغرض من كل علم واحد، هذه الصغرى تفهم صغرى الاستدلال مقدم الصغرى، الغرض من كل علم واحد صغرى الكبرى، والواحد لا يصدر إلا من واحد، يعني والواحد المعلول. عندنا هاي القضية فيها الواحد ومن واحد، والواحد يعني الواحد المعلول له الغرض، لا يصدر إلا من واحد يعني إلا من علة واحدة، واحد شخصي أو نوعي، راح نقولها هذه بناء على ما ذكره السيد الشهيد في تقريرات البحث والشهيد المطهري في تعليقات أصول الفلسفة والمذهب الواقعي في تعليقته في مبحث العلة والمعلول، تراجع في المقالة التاسعة، قال ينصب باهتمام الحكماء من حيث الأساس في تحرير قاعدة السنخية على الواحد الشخصي، أكو واحد من شخص، واحد من نوع، واحد بالجامع الانتزاعي أو العنوان، واحد بالشخص بالنوع بالعنوان، لكن هذه القاعدة تصدق بحدود معينة على الواحد النوعي. الواحد النوعي يعني شنو هو؟ الجامع الكلي، ما قلنا موضوع كلي أمر كلي أو غرض كلي أيضا، فينطبق على مورد الكلام في هذه الطبعة المترجمة أخيرا المجلد الثاني صفحة 259 مقالة التاسعة العلة والمعلول. فالشهيد المطهري قاعد أيد كلام السيد الشهيد الصدر، لأنه في التقريرات قايل بناء على تعميم القاعدة، قاعدة الواحد للواحد ولو بالنوع، تصدق بحدود هذه القاعدة تصدق بحدود معينة على الواحد النوعي، أي الأفراد المتعددين، أفراد مشتتة التي يجمعها نوع واحد، الذين ينطون تحت نوع واحد. زين، فإلى هالمقدار كافي تراجع أصول الفلسفة. فلا بد، نرجع للكتاب، نضيف الآن إلى كلام السيد، ما هي نسبة الغرض إلى الموضوع؟ يعني بمثابة المعلول، يعني تقريبا هي نسبة المعلول إلى التي هي. طبعا هذا تخلي على جنب، نقول هذا بناء على تمامية قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه، هم قاعدين خو قاعدة فلاسفة تامة، لكن إشكالنا الأساسي هو أين الحقائق من الاعتبارات؟ هذه ما عليك ربما في البحث الخارجي. أن الاستدلال على لزوم أن يكون لكل علم موضوع واحد بقاعدة الواحد استدلال في غير محله. تراجعوا بحوث السيد الإمام وأيضا بحث شيخ ناصر مكارم وغيرهم بينين هذا الأغايون علماء. يعني يقول أن القاعدة أجنبية عن المقام والمقام أجنبي عن القاعدة خصوصا قاعدة وين هاي واحد أصل من الواحد احنا وين وهذا وين على كل فلا بد يعني لابد نشوف لنا بعد دليل آخر فلا بد بس الآن في الحلقة الثالثة فلا بد أن استعنا بالتقيضات مع البحث الخارج لأجل توضيح مقدمات هذا الاستدلال ولكي نستوعب هذا الاستدلال. أما المناقشات الموسعة هذه بعد موقوعة دراسات عليا وأعماق أن ما يجب بعد الآن نسوي بحث خارج لا نبغى بمقدار نستعين ببعض المصادر والكتب والتقيضات لأجل توضيح عبارات الكتاب. فلا بد ولا يشوش الطالب بالطريقة فلا بد من افتراض مؤثر واحد. المؤثر الواحد منه شنو الموضوع بعد فلا بد من افتراض مؤثر واحد. المؤثر يعني علة واحدة. اكتب واحد بما هو واحد لأن الواحد بما هو واحد لا يصدر عنه إلا الواحد. أما الواحد بما هو كثير أو الكثير بما هو واحد لهذا الفلاسفة قالوا اشكلوا عليهم متكلمين هذا تحديد في قدرة الله يقولوا الواحد لا يصدر عنه قالوهم الواحد من حيث هو واحد لا يصدر عنه في مرتبة واحدة إلا واحد لأن الواحد من حيث هو واحد يباين الكثير من حيث هو كثير والكثير من حيث هو كثير يباين الواحد من حيث هو. مر علينا هذا في بداية الحكمة مفصلة ليش الواحد لا يصدر عنه للواحد أساسا هذه مرتبطة بالأمور الواقعية بالأمور الحقيقية وليس بالأمور الاعتبارية عالم الواقعيات للاعتباريات. اثنين أنه قالوا للزوم السنخية الذاتية بين العلة والمعلول فإن في العلة حيثية ولهذا قال الصهاني في حفظ الحكيم لذاك لا يصدر إلا الواحد عن واحد والعقل نعم الشاهد في العلة الواحدة البسيطة حيثية بها يصح صدور هذا المعلول عنها دون غيره وإلا لو صدر معاليل كثيرة من حيث هي كثيرة عن علة واحدة بما هي علة واحدة للزم تركب تلك العلة الواحدة وهذا كلف كونها واحدة بسيطة. ما علينا من الكلام. فلا بد من افتراض مؤثر واحد في ذلك الغرض الكلي الواحد. ضيف هاي القيود لو سألت الفلاسفة ليش الواحد لا يصدر إلا عن واحد يقولك أولا لابد من سنخية ذاتية بين العلة والمعلول لكل علة معلولها الخاص وإلا لصدر كل شيء من كل شيء اعتباطا وعبثا. اثنين الواحد بما هو واحد لا يسانخ الكثير بما هو كثير. ولما كانت مسائل العلم متعددة ومتغايرة فيستحيل أن تكون هي المؤثرة بما هي كثيرة متغايرة في ذلك الغرض الواحد بما هو واحد بل يتعين. إذن المسألة مراجعة للمسائل المشتتة بما هي مشتتة بل بما هي لها جامع واحد كلي بل يتعين أن تكون المسائل مؤثرة بما هي مصاديق لأمر واحد يعني موضوع العلم لأن الموضوع في كل علم هو الجامع لموضوعات المسائل. قال المحقق الخراساني بالكثاجنه إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله عينا وإن كان يغايرها ويختلف معها مفهوما وتصورا تغاير الكل الطبيعي وأفراده. وهذا يعني فرض قضية واحدة كلية تكون بموضوعها يا صاحب الكفاية بموضوعها جامعة بين موضوعات جميع المسائل في ذات العلم وبمحمولها جامعة بين المحمولات للمسائل. مش تقول لي وإلا يلزم أن يكون كل باب بل كل مسألة علما مستقل جامع كلي لموضوعات جميع المسائل. هذا مراد الفلاسفة والحكماء والعتقاء. وهذه القضية الكلية هي المؤثرة في الغرض الواحد. يعني موضوع العلم بعد مو موضوع المسألة، موضوعات المسائل، موضوع العلم الأمر الكلي جامع الكلي. وبذلك يثبت أن لكل علم موضوعا، وهو موضوع تلك القضية الكلية فيه، أي في ذلك العلم. وقد أجيب عن ذلك بأن الواحد على ثلاثة أقسام: واحد بالشخص زيد، واحد بالنوع إنسان، وهو الجامع الذاتي لأفراده لمصاديقه. طبعا هذا الواحد بالنوع مش مرادهم النوع والجنس اللي في الفلسفة والمنطق، يعني الواحد الجامع الذاتي للأفراد سواء نوع في المنطق أو جنس، يشمل النوع المنطقي والجنس المنطقي، المهم جامع ذاتي للمصادق. هذا ثانيا، واحد بالشخص أولا، واحد بالنوع ثانيا، وواحد بالعنوان ثالثا، يعني عنوان عرضي جامع انتزاعي الذي ينتزع أو قد ينتزع من أنواع متخالفة، اعتباري يعني مش ذاتي مش حقيقي، مثل أبيض وأسود يجمعهما إنسان مثلا حيوان. واستحالة صدور الواحد من الكثير، استحالة صدور المعلول الواحد، أن المعلول الواحد لا يصدر إلا من واحد، استحالة صدور الواحد من الكثير تختص بالأول الواحد الشخصي لا النوعي ولا العنواني. والغرض المفترض لكل علم ليست وحدته شخصية بل نوعية، الغرض وحدته نوعية ليست شخصية ولا، والغرض الواحد لكل علم ليست وحدته شخصية الواحد الشخصي بل وحدة شنو قال؟ نوعية أو عنوانية. بس احنا شقلنا عن السيد الشهيد وعن مطهري بناء على تعميم القاعدة حتى للواحد بالنوع، هذا خارج الكتاب ما بين ما قرينا عبارة أصول الفلسفة، تصدق هاي القضية القاعدة بحدود معينة حتى إلى الواحد بالنوع فيتم الاستدلال. فهذا اللي أجيب لا يكون ردا على استدلال المناطق، لأن الواحد بالنوع تارة واحد بالشخص، أما الواحد بالشخص فهو القدر المتيقن من قاعدة الواحد أن المعلول الواحد لا صلى الله عليه واحدا. وكذا الواحد بالنوع، يعني شو الواحد بالنوع؟ يعني هناك أفراد مشتتة لكن يجمعها جامع واحد ذاتي، واحد بالنوع بعد إيه؟ إنسان، لكن هم واحد بالنوع قد يشمل الحيوان أيضا الجنس، لأن هذا أيضا ذاتي، الجنس والفصل ذاتيان. فحينئذ يتم استدلال المشهور، فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام. وقد يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم، بل قد يبرهن على عدمه كالسيد الخوي رحمه الله، وعلى شنو يبرهن على أنه بأن بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود، وعلى مسائل موضوعها الترك والعدم، يعني واجب هناك حرام، ماكو جامع ذاتي، وتنتسب موضوعات مسائله إلى مقولات ماهوية وإجناس عالية متباينة بتمام الذوات، كعلم الفقه الذي موضوع مسائله تارة الفعل وتارة الترك وتارة الوضع والكيف إلى آخره، مقولات متباينة يعني الإجناس العالية متباينة. فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله على موضوع واحد؟ وعلى هذا الأساس استساغوا أن لا يكون لعلم الأصول موضوع واحد. ولكن نقول للسيد خوي أولا هذا البحث صغروي بالنسبة لعلم الأصول أو بالنسبة إلى الفقه، بالنسبة إلى الفقه نحن نتكلم في الكبرى. سيد الشهيد مضافا إلى استدلال القوم استدلال المناطق بها بقاعدة الواحد وما أشبه ذلك، يقول هذا أمر شنه، كأنما أمر ارتكازي وجداني، حيث نرى بالوجدان وبالارتكاز أن لكل علم شنه محور تدور حوله، أي فحينئذ هذا المحور الذي تدور حوله مسائل ذلك العلم هو ما نعبر عنه شنه بموضوع العلم الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. لاحظ المطلب مقتضب في الحلقة الثالثة، لكن هذه خلاصة. يقول وعلى هذا الأساس استساغوا مثال السيد الخوي جمل المحققين أن لا يكون لعلم الأصول موضوع، ما يخالف موضوع علم الأصول ما له موضوع، غير أنك قد عرفت أن لعلم الأصول موضوعا كليا وإن كان واحدا بالنوع، لأن قلنا بناء على تعميم القاعدة للواحد بالنوع أيضا، غير أنك قد عرفت أن لعلم الأصول موضوعا كليا، الكل الطبيعي بعد المتحد مع موضوعات مسائله عينا، أن لعلم الأصول موضوعا كليا على ما تقدم. وهو شنه اللي تقدم؟ أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة والعناصر المشتركة في الاستنباط الفقهي، لكنه رحمه الله لم يبين هذه التفصيلات والجزئيات وجواب الاعتراضات بشكل مفصل كما بينه في تقريرات البحث الخارج. فخلاصة الكلام على رأي المصنف رحمه الله أنه لا بد وأن يكون لكل علم موضوع، هذه الكبرى، أن يكون لكل علم موضوع على أساسه تتميز العلوم، وبالنسبة إلى علم الأصول الصغرى أيضا له موضوع، وموضوع علم الأصول العناصر المشتركة في الاستنباط الفقهي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.